إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اقتربت ساعة الصفر يوم أحد، بعد أن أتم الفريقان تعبئتهما وأخذ كل من القادة والجنود مكانه المرسوم له، فتقابل الخصمان وجها لوجه، 3000 من فرسان المشركين وأبطالهم تقودهم الحمية الجاهلية وتدفعهم الرغبة في الأخذ بالثأر، مجهزين أعظم تجهيز ومسلحين أحسن تسليح، يواجهون 700 من المسلمين، تدفعهم الرغبة الصادقة في الاستشهاد في سبيل الله والانتصار لرفع كلمة الله. ليس لديهم ما يتفوقون به على خصومهم سوى سلاح الإيمان القوي وتجهيزات العقيدة الصادقة الثابتة الصامدة، وأعظم به من سلاح وأكرم بها من تجهيزات. أخذ كل من الفريقين يحرض رجاله على الصبر والثبات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خطب جيشه عند التعبئة وأصدر أوامره بأن يظل الجيش الإسلامي في موقف الدفاع حتى يتلقى منه الأوامر الخاصة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. وقد ركز بنو عبد الدار لواء المشركين في مقدمة الصفوف، وأحاط به ابن أبي طلحة العبدري، وشاعرهم يقول: إن على أهل اللواء حقا أن يخضبوا الصعدة أو تندقا. والصعدة الرمح. وبعد إتمام التعبئة تقارب الجمعان، فجاشت العواطف ورقدت القلوب بين الجنوب، واحمرت الحدق وارتفع غليان الدم في العروق، واختلط صهيل الخيل بقعقعة السلاح ونداءات الأبطال بصيحات الفرسان. كان المشركون يوم أحد البادئين بالهجوم، فقد قامت قوة من مشاتهم بقيادة الخائن أبي عامر الفاسق الأوسي، تساندها كوكبة من الفرسان بقيادة عكرمة بن أبي جهل على جناح المسلمين الأيسر، بغية تحطيم هذا الجناح والتسرب إلى داخل الشعب بضرب المسلمين من الخلف لإحداث الارتباك في صفوفهم. ولكن مواقع الجيش الإسلامي التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لمرابطة جيشه قبل المعركة واحتلال هذا الجيش المواقع التعبوية الهامة في جبل الرماة عند مدخل الشعب، أحبط هذه المحاولة إحباطا كاملا، حيث قوبل هذا الهجوم وخاصة هجوم الفرسان بسيل منهمر من نبال الرماة في الجبل، كما تصدى المشاة بقيادة الزبير والمقداد للمهاجمين وقاوموهم مقاومة عنيفة مما أجبر المهاجمين على الارتداد، وقد ساعد في تشتيت المهاجمين على ما يظهر رجال رابطوا في مواقع مختارة من جبل أحد ورجموا المهاجمين بالحجارة وسلطوا عليهم من الصخور قطعا كبيرة دحرجوها نحوهم، فأحدثت الارتباك في تشكيلاتهم وأجبرتهم على الابتعاد عن سفح الجبل. وقد عاود فرسان مكة الهجوم 3 مرات ولكنهم فشلوا فيها جميعا، وذلك بسبب يقظة الرماة في الجبل، وكان هذا في أول المعركة. أما في آخرها فقد نجح هجوم خيالة مكة بعد انسحاب الرماة من مواقعهم في الجبل. وكان فشل المشركين في هجومهم الأول هذا من ثمرات الخطة الحكيمة الدقيقة التي وضعها الرسول القائد صلى الله عليه وسلم لإدارة دفة المعركة، واختار بموجبها المرابطة في ذلك المكان التعبوي الحصين من الشعب. فلو لم يختر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المرتفع من الشعب المحاط بهضاب جبال أحد من جهاته 3، لنجح سلاح الخيالة المشركين في التسرب بسرعة إلى مؤخرة الجيش الإسلامي لضربه من الخلف وإشغاله عن مواجهة صدر الجيش المكي. وبعد أن فشل هجوم الفرسان وتقهقر أبو عامر الراهب أمام مقاومة المسلمين العنيدة، توترت الحال ثم حمي الوطيس وصدرت الأوامر من قادة الفريقين للهجوم العام، فاصطدم الجيشان. وكما هي العادة في اللحظات الأولى من كل معركة، حاول الفريقان الثبات والاستسهال للسيطرة على الموقف، وأبدى كل من أعيان الجيشين شجاعة وبطولة واضحتين. وكان المشركون عندما طارت الشرارة الأولى لإشعال المعركة مغترين بكثرتهم وقوة تسليحهم ووفرة أبطالهم المشهورين بين العرب، لذلك كانوا هم البادئين بالهجوم والداعين إلى المبارزة دائما. وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، فقد كان هجوم المسلمين المضاد مركزا بصفة خاصة على حملة هذا اللواء، ولذلك دار القتال أول ما دار بضراوة وعنف حول هذا اللواء، فقد كان حملته من صناديد قريش المشهورين بالشجاعة والثبات. وقد كان هدف المسلمين من تركيز الهجوم على حملة اللواء الإطاحة بهذا اللواء، لأن الإطاحة باللواء وخاصة في ذلك العصر يعجل بهزيمة من يسقط لواؤهم، ولهذا كان لا يتحمل مسؤولية حمل اللواء في تلك المعارك إلا الأبطال المغاوير. وقد أبدى حملة لواء المشركين العبدريون من ضروب الشجاعة والثبات ما أثبت أنهم فعلا في مستوى مسؤولية حمل الألوية، فقد قاتلوا حول لوائهم بضراوة وشراشة وعناد، وظل أولئك العبدريون محافظين عليه مرفوعا يدافعون عنه دفاع المستميت، حتى أباد المسلمون مفرجتهم على بكرة أبيها. وكان أول وقود المعركة قائد حملة لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري، كان من أشجع فرسان قريش، وكان يوم أحد راكبا جملا ومعه لواء مكة، وكان المسلمون لشجاعته يسمونه كبش الكتيبة. فقد دعا طلحة العبدري هذا المسلمين إلى البراز فأحجم الناس عنه، ولكن الزبير بن العوام أجابه إلى المبارزة. ولما كان طلحة راكبا جملا لم يمهله الزبير حتى ينزل الأرض، بل وثب إليه وثبة الأسد حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض وبرك عليه، ثم عاجله بطعنة من سيفه فصلت رأسه عن جسده. وكان النبي القائد صلى الله عليه وسلم يرقب صراع الزبير مع قائد حملة لواء مكة. فلما قتل الزبير طلحة بن أبي طلحة وهو كبش الكتيبة كما يقول ابن سعد في الطبقات، سر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما ورفع صوته بالتكبير، فكبر المسلمون لتكبيره. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على الزبير بن العوام لقتله حامل لواء المشركين، فقال في حقه: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وهذا ثابت في الصحيح. وهو صلى الله عليه وآله وسلم قال أيضا بعد أن صرع الزبير حامل اللواء: لو لم يبرز إليه الزبير لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه. وبعد أن قتل الزبير قائد حملة اللواء طلحة بن أبي طلحة، تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء حتى أبادهم المسلمون جميعا. فقد حمل اللواء بعد أبي طلحة أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، وتقدم للقتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن يقضبوا الصعدة أو تندقا. فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته. وبعد أن قضى عليه رجع وهو يقول: أنا ابن ساقي الحديد. وفي الحال رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فرماه ابن سعيد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لحينه، فسقط لواء مكة من يده. فشارع إلى رفعه مسافع بن طلحة ابن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن الأقلح بسهم أصاب منه مقتلا. فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة، فانقض عليه الزبير بن العوام وقاتله حتى قتله. ثم حمل اللواء أخو كلاب ومسافع الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة، فلم يمهله طلحة بن عبيد الله حتى طعنه طعنة أودت بحياته. فهؤلاء ستة من بيت واحد، وهو بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار، صرعوا جميعا حول لواء المشركين. ثم حمل اللواء بعدهم من بني عبد الدار أرطأة بن شرحبيل، فلم يهمله علي بن أبي طالب أن قتله، وقيل قتله حمزة. ثم سار إلى حمل اللواء شريح بن قارض فقتله قزمان حليف بني ظفر. فسار إلى حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضا. وبهذا قضى المسلمون تماما على جميع حملة اللواء العبدريين. وقزمان هذا لم يكن مسلما، وإنما كان منافقا. قاتل مع المسلمين يوم أحد حمية لا على الإسلام، كما اعترف بذلك عند موته، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكرت شجاعته، يعني شجاعة قزمان عنده، يقول إنه من أهل النار. فانتهى به الأمر إلى أن مات منتحرا. لما أباد المسلمون جميع حملة اللواء من بني عبد الدار بن قصي بن كلاب، سار إلى حمله بعدهم غلام لهم حبشي يقال له صؤاب، وقد أبدى هذا العبد ضروب الشجاعة والثبات. أبدى من ذلك ما جعله يفوق جميع حملة اللواء من مواليه الذين صرعوا قبله. فقد ذكر ابن كثير أن ذلك الغلام لما أخذ اللواء صار يقاتل تحت اللواء حتى قطعت يداه، ولئلا يسقط اللواء في الأرض برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل وهو يقول: اللهم هل أعذرت؟ كذا كان يقولها فيما نقل ابن كثير رحمه الله في الرواية، لأنه لم يكن عربيا، يعني هل أعذرت. وبينما الصراع يدور رهيبا هكذا حول لواء مكة، كانت نيران المعركة قد اندلعت، واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، فقد اختلط الفريقان، واندفعت قريش إلى القتال، يثور في عروقها طلب الثأر لمن مات من أشرافها وسادتها منذ عام ببدر، وشادت روح الإيمان صفوف المؤمنين المجاهدين، فانطلقوا خلال الشرك انطلاق الفيضان، تقطعت أمامه السدود. وتشير روايات ضعيفة حديثيا إلى وقوع مبارزة قبل التحام الجيشين في أحد بين علي بن أبي طالب وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين، وأن عليا قتله. وقد أخرج ذلك الطبري بإسناد صحيح لكنه من مراسيل السدي. وكذلك تشير الروايات إلى محاولة أبي عامر الفاسق الذي كان يقال له الراهب، وكان من زعماء الأوس وترك المدينة فالتحق بالمشركين، تشير إلى محاولته إقناع الأوس بالالتحاق به، لكنهم ردوه ردا شديدا، كما في سيرة ابن هشام ومغازي الواقدي من رواية عاصم بن عمر بن قتادة ولم يسنده. كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أصدر أمره لأصحابه بأن يتركوا المشركين يبدؤون القتال، فإنه على الباغي تدور الدوائر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. وهنا لم يبق إلا أن تعلن الحرب عن بدايتها، ويبدأ النزال بين جند الله وحزبه وبين جند الشيطان وحزبه. وقد كان من عادتهم أن تبدأ الحرب بالمبارزة بين الفرسان، وهذا الذي حصل. فإن طلحة ابن أبي طلحة العبدري وهو كبش الكتيبة وقائد حملة اللواء دعا إلى البراز، فأحجم عنه الناس حتى دعا ثلاثا وهو على جمل له، فقام إليه الزبير بن العوام فوتب حتى استوى معه على بعيره فعانقه فاقتتلا فوق البعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يلي حضيض الأرض مقتول. فوقع المشرك ووقع عليه الزبير فذبحه، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريا الزبير. قال: ولو لم يبرز إليه الزبير لبرزت إليه. وقد سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك سرورا عظيما، ورفع صوته بالتكبير، فكبر المسلمون لتكبيره. ولا شك أنه كان لهذا الموقف الرائع عظيم الأثر في رفع الروح المعنوية للمؤمنين، كما أنه قد أدخل الرعب والهلع في صفوف المشركين وهم يفقدون أحد أبرز فرسانهم وقائد كتيبة حملة اللواء. واستمرت المبارزة بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فقد قام طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين فقال: إنكم تزعمون أن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل منكم أحد يعجله الله بسيفي إلى الجنة أو يعجلني بسيفه إلى النار؟ فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة. فضربه علي فقطع رجله فسقط فانكشفت عورته، فقال: أنشدك الله والرحم ابن عم. فتركه علي رضي الله عنه، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعلي أصحابه: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال: إن ابن عمي ناشدني الرحمة حين انكشفت عورته فاستحييت منه. وكان من أفذاذ قريش وفرسانهم شباع بن عبد العزة، وقد ناداه حمزة للبراج قائلا له في سخرية: هلم إلي. فأسرع إليه سباع يكت كتيف الفحل الهائل، فالتقاه حمزة بضربة هاشمية مسلمة جعلته كالأمش الدابر. وقد كان لمقتل سباع هذا أثر سيء في نفوس المشركين، لأنه من أبطالهم المعتمد عليهم ساعة الشدة. التحم الجيشان واقتتل الناس يومئذ قتالا شديدا في كل مكان من ميدان المعركة، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين. فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة ابن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة وتقدم للقتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن يخضبوا الصعدة أو تندقا. فحمل عليه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه على عاتقه ضربة بترت يده من كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته فمات. ثم رفع اللواء أخوهما أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فقتله. ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه بسهم فقتله. ثم حمل اللواء بعده أخوه الحارث بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت رضي الله عنه بسهم فقتله. فكانت أمهما وهي سلافة معهما، فلما رأت ما فعل عاصم بن ثابت رضي الله عنه بأبنائها نذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر. وكان عاصم رضي الله عنه قد عاهد الله تعالى أن لا يمس مشركا أبدا ولا يمسه مشرك. ثم حمل اللواء كلاب بن طلحة بن أبي طلحة فقتله الزبير بن العوام رضي الله عنه. فهؤلاء الأربعة أولاد طلحة بن أبي طلحة كلهم قتلوا حول لواء المشركين بعد أن قتل أبوهم طلحة وعماهم عثمان وأبو سعد. ثم حمل اللواء بعدهم من بني عبد الدار أرطاءة بن شرحبيل، فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل قتله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم حمل اللواء شريح بن قارض فقتله خزمان، ثم حمل لواء المشركين أبو يزيد بن عمير بن هاشم، ويقال أبو زيد عمرو بن عبد مناف بن هاشم العبدري، فقتله قزمان. وهكذا قتل 11 رجلا من حملة لواء المشركين من بني عبد الدار، ولم يبق منهم أحد يحمله، وأصبح لواء المشركين شؤما عليهم، ما يدنو منه أحد إلا قتل، فتركوه ملقا على الأرض. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب اللواء المشركين 7 أو 9. وبينما كان القتال شديدا حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في جميع ميدان المعركة، ولقد ظهرت للصحابة رضي الله عنهم بطولات عظيمة، فمن ذلك شدة أبي دجانة رضي الله عنه في القتال. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه، وابن إسحاق في السيرة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته إياه قبله، أي قبل أبي دجانة، فأعطاه إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع. فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء، والعصابة هي كل ما يعصب أو يلف ويشد به الرأس من خرقة أو عمامة، فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، وعصب الشيء طواه ولواه، فعصب بتلك العصابة رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالشفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. والكيول بفتح الكاف وتشديد الياء المضمومة الصف الأخير في القتال، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، وتدفيف الجريح الإجهاز عليه وقتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه. فدعوت الله، الداعي هو الزبير رضي الله عنه، فدعوت الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، والدرقة الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب، فعضت بسيفه أي لزمته ولزقت به، فضربه أبو دجانة فقتله. ثم أمعن أبو دجانة رضي الله عنه في الصفوف حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل، فأهوى بالسيف على مفرق رأس هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، ثم كف السيف عنها. قال الزبير رضي الله عنه: فلما انكشف القتال قلت لأبي دجانة: كل عملك قد رأيت، ما خلا رفعك السيف على المرأة، لما لم تضربها؟ فقال أبو دجانة رضي الله عنه: رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا، يحمش الناس أن يسوقهم بغضب، فصمت له أي فقصدت له، فلما حملت عليه السيف والولى فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. أخرجه البزار ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم في المستدرك. ومن الذين أبلوا بلاء حسنا يوم أحد وقتل عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجا أي مغطى، وقد مثل به، مثل به بضم الميم وكسر الثاء، ومثلت بالقتيل إذا قطعت أطرافه أو أنفه أو أذنه أو نحو ذلك، وقد مثل به رضي الله عنه. فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. قال الحافظ: هذا شك من سفيان وهو أحد رواة الحديث، والصواب بنت عمرو وهي فاطمة بنت عمرو. فقال صلى الله عليه وسلم: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال الحافظ: ولم تبكي؟ لأن هذا الجليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكى عليه، بل يفرح له بما صار إليه. وأخرج ابن حبان في صحيح، والترمذي وابن ماجه والحاكم بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكشرا؟ فقلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. فقال: يا عبدي، تمنى أعطك. قال: تحييني فأقتل قتلة ثانية. قال الله تعالى: إني قضيت أنهم لا يرجعون، ونزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكان عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه أوصى ولده جابرا رضي الله تعالى عنه بقضاء دينه وحفظ أخواته. روى البخاري في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. قال: فأصبحنا فكان أول قتيل رضي الله تعالى عنه. ومن الأبطال الذين قتلوا في تلك المعركة العظيمة حنظلة غسيل الملائكة، وأبوه أبو عامر الفاسق الذي مر فيما مر من عداوته للإسلام ما هو معلوم. وقد كاد حنظلة رضي الله عنه أن يقتل أبا سفيان بن حرب قائد قريش، لكن شداد بن الأسود قتله قبل أن يصل إليه. أخرج ابن حبان في صحيح والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان الناس انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض، وأعراض المدينة هي قراها التي في أوديتها، وقيل أعراض المدينة بطون سوادها حيث الزرع والنقل. كان الناس قد انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم إلى دون الأعراض إلى جبل بناحية المدينة، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو سفيان بن حرب، فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود، فعلاه شداد بالسيف حتى قتله، وقد كاد يقتل أبا سفيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، أي زوجته، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وكانت امرأة مؤمنة صالحة رضي الله عنه، فسلوا صاحبته. فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، والهائعة صوت الصارخ بالفزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاك قد غسلته الملائكة. أخرج محمد بن عمر الواقدي بإسناده عن شيوخه قالوا: وكان حنظلة بن أبي عامر تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأدخلت عليه في الليلة التي في صبحها قتال أحد، وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت عندها فأذن له. فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولجمته جميلة فعاد فكان معها فأجنب منها، ثم أراد الخروج، وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها. فقيل لها بعد: لما أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأن السماء فرجت فدخل فيها حنظلة ثم أطبقت، فقلت: هذه الشهادة. فأشهدت عليه أنه قد دخل بها. وتعلق بقدرة الله تعالى بعبد الله بن حنظلة. ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد، فولدت له محمد بن ثابت بن قيس. أخذ حنظلة بن أبي عامر سلاح فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد وهو يسوي الصفوف. قال: فلما انكشف المشركون اعترض حنظلة بن أبي عامر لأبي سفيان بن حرب، فضرب عرقوبة فرسه فاكتشعت الفرس، ووقع أبو سفيان إلى الأرض، فجعل يصيح: يا معشر قريش، أنا أبو سفيان بن حرب، وحنظلة يريد ذبحه بالسيف. فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه من الهزيمة حتى عاينه الأسود بن شعوب، فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه، فمشى حنظلة إليه بالرمح وقد أثبته، ثم ضربه الثانية فقتله. وهرب أبو سفيان يعدو على قدميه، فلحق ببعض قريش فنزل عن صدر فرسه وردف وراء أبي سفيان إلى أن قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة. قال أبو أسيد الساعدي: فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء. قال أبو أسيد: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى امرأته فسألها، فأخبرته أنه خرج وهو جنب. أخرجه أبو عبد الله الحاكم من طريق ابن إسحاق وقال: حدثني يحيى ابن عباد بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه مختصرا، وجاء في آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. في هذا الخبر مواقف وعبر في تعلق جميلة بنت عبد الله ابن أبي بحنظلة ابن أبي عامر حين رأت له تلك الرؤيا التي فسرتها بالشهادة. فالمضمون في مثل تلك الحال أن تحاول الابتعاد عنه حتى لا تحمل منه، فتكون بعد ذلك غير حظية لدى الخطاب، لكنها تعلقت به رجاء أن تحمل منه فتلد ولدا ينسب لذلك الشهيد الذي بلغ درجات عليا في الصلاح باستقامته أولا، ثم بما ترجوه من نيله الشهادة. ولقد حصل لها ما أملت به فحملت منه، وولدت ولدا ذكرا سمي عبد الله، وكان له ذكر بعد ذلك، وكان من أعلى ما يفتخر به أن يقول: أنا ابن غسيل الملائكة. وهكذا نجد ارتفاع مستوى الصحابة في النظر إلى رفعة الدين والعلو في الآخرة، واعتبار الأمور الدنيوية أمورا ثانوية خاضعة لأمر الدين. وفي شوق حنظلة القوي إلى الجهاد في سبيل الله تعالى الذي يتمثل في سرعة خروجه إلى الميدان، الأمر الذي لم يتمكن معه من غسل الجنابة، حيث عد ذلك مما يعوقه عن الجهاد، والذي يغلب على الظن أن امرأته جميلة قد أخبرته برؤياها، وأنها قد جعلت من تلك الرؤيا مسوغا لإقناعه باللبس معه ذلك الوقت، رجاء أن تعلق منه بابن ينسب لذلك الشهيد الصالح، إذ إنه يبعد أن تخبر بتلك الرؤيا الأباعدة ولا تخبر بها زوجها، خصوصا أن رجاء الشهادة كان هدفا ساميا ومقصدا عاليا عند الصحابة رضي الله عنه، فيكون إسراره بالخروج مع علمه بتلك الرؤيا شاهدا على قوة إيمانه ورسوخ إيقانه، وتكون استجابته لها لتغليب هذا المقصد الأسمى، ليكون له عقب يرجو صلاحه ودعاءه الصالح، لا لمجرد قضاء شهوة لا تخطر له على بال في الغالب وقد نزل بالمسلمين ما نزل. وهو موقف جهادي كبير ظهر منه بعد، حينما تصدى حنظلة رضي الله عنه لقائد المشركين في أحد أبي سفيان ابن حرب، والقائد غالبا يكون حوله من يحميه، وهو فارس وحنظلة راجل، ولقد كاد أن يقضي عليه لولا معاجلة الأسود بن شعوب له بطعنة من خلفه ليقضي الله أمر كان مفعولا لينال حنظلة الشهادة، وليبقى أبو سفيان على قيد الحياة حتى يوفقه الله للإسلام بعد ذلك. وعبرة عظيمة في نزول الملائكة عليهم السلام لتغسيل حنظلة بمياه المزن في صحاف الفضة، فإن هذا الخبر يدل على عظمة المؤمن ومنزلته العالية عند الله تعالى، حيث أمر الله جل وعلا ملائكته بالنزول لتطهير حنظلة لتصعد روحه إلى الملأ الأعلى وجسمه كذلك. وفي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك آية باهرة ومعجزة ظاهرة، حيث لم يرى الصحابة الملائكة وما قاموا به من تغسيل حنظلة، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من المعجزات النبوية. وأما عمرو بن الجموح رضي الله عنه فإنه يخوض في الجنة بعرجته، كان رضي الله عنه أعرج شديد العرج، وكان له 4 أبناء شباب يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. فلما كان يوم أحد قال له أبناؤه: إن الله عز وجل قد عذرك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوه يوم أحد. فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. وأخرج ابن حبان في صحيح بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: يا رسول الله، من قتل اليوم دخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده، لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمرو، لا تألع على الله، أي لا تحلف عليه جل وعلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره، منهم عمرو بن الجموح يخوض في الجنة بعرجته. وعمرو بن الجموح هو سيد بني سلمة. أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس على أن نبخله. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل، يعني وأي داء أقبح من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وفي رواية عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار وعند الحاكم بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدكم بشر بن البراء بن معرور. قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بين الحديثين بحمل قصة بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه على أنها بعد قتل عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني سلمة أن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه، وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذرك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله، فلا جهاد عليه. وقال لبنيه: ما عليكم، لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معه فقتل يوم أحد، وإسناده صحيح، وعند أحمد بسند صحيح شاهد له. في حديث الإمام أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوا يوم أحد، هو وابن أخيه ومولا لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك، تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد. وذكره الهيثمي وقال: ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري، وهو ثقة. وفي هذا الخبر موقف لعمر بن الجموح، وذلك في إظهار شوقه الشديد للجهاد في سبيل الله تعالى، مع أن الله تعالى قد عذره في القعود بعرجه الشديد. ومن كان كذلك فإنه لا يستطيع أن يجاهد بطاقة كاملة، وإن كان الدافع الإيماني لديه قوية، مع كونه مصابا بهذا العذر، ومع كونه قد قدم للجهاد 40 من الشجاعة في غاية، فإنه لم يقبل عرض بنيه عليه بالقعود، ورجى الله تعالى أن يطأ بعرجته تلك في الجنة، وذلك فيما يرجوه من نيل الشهادة. ولما ذكر ذلك الأمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبان له بأنه ممن عذر الله تعالى، ولكنه أشار على بنيه بتمكينه من الخروج، لعل الله تعالى أن يحقق له تلك الأمنية الغالية. وقد تحقق له ما تمناه حيث قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. ومع كونه شديد العرج فإنه قد أبلى في المعركة بلاء حسنا كما ذكر أبو طلحة، وكان لا يفارقه شعوره بالشوق إلى الجنة حتى استشهد رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، رفع حسين بن جابر وهو اليمان أبو أبي حذيفة ابن اليمان، وثابت بن وقش في الآطار. رفع حسين بن جابر وهو اليمان وثابت بن وقش في الآطام، يعني في الحصون مع النساء والصبيان. فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبالك، ما تنتظر؟ فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا ضمء حمار، أي مقدار ما بين شربتي الحمار، والحمار لا يصبر على الظمأ، يعني مدة يسيرة. إنما نحن هامة اليوم أو غد، نموت اليوم أو غدا، أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أسيافهما ثم خرج حتى دخل في الناس ولم يعلم بهما. فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما حسين بن جابر فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبي. فقالوا: والله إن عرفناه. وصدقوا. قال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. وإسناده صحيح، وأخرجه الحاكم أيضا وصححه، وأخرجه البخاري مختصرا. وفي هذا الخبر مواقف وعبر، منها ما كان من هذين الشيخين الكبيرين حسين بن جابر اليمان وثابت بن وقش الأنصاريين رضي الله تعالى عنهم، حيث اشتاقت نفوسهما إلى الاستشهاد في سبيل الله، فخرجا إلى الجهاد مع كونهما ممن عذرهم الله تعالى بالقعود لكبد سنهما، لكن دفعهما إلى الخروج رغبتهما في الشهادة التي هي غاية أماني المؤمنين المتقين. وقد حصل لهما ما أرادا من ذلك رضي الله عنهما. وثاني موقف لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما حينما سامح المسلمين الذين قتلوا أباه خطأ وتصدق بديته على المسلمين مما أثار إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم به وزاد في مكانته عنده. وممن قتل يوم أحد رجل اسمه مخيريق وهو من علماء يهود، فإنه يوم أحد ذهب إلى يهود وقال لهم: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فما لي لمحمد يصنع فيه ما يشاء. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. وكان مخيريق أوصى بأمواله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عمر بن شبه من طريق أبي عون عن الزهري قال: كانت صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أموالا لمخيريق، وكان يهوديا من بقايا بني قينقاع نازلا ببني النضير، فشهد أحدا فقتل فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخيريق سابق يهود. وأوصى مخيريق بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه. قال ابن إسحاق: وكان من حديث مخيريق، وكان حضرا عالما، وكان رجلا غنيا كثير الأموال من النخل، وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته وما يجد في علمه، وغلب عليه ألف دينه، فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد، وكان يوم أحد يوم السبت، قال: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحد، وعهد إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيها ما أراه الله. فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يقول: مخيريق خير يهود. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله، فعامة صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منها. في هذا الخبر بيان إسلام مخيريق أحد علماء اليهود وإنفاقه جميع ماله في سبيل الله تعالى وجهاده مع المسلمين واستشهاده، مواقف عالية من هذا العالم الحبري تتابعت كلها في يوم أحد في يوم واحد. فقد كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول الذي بشر به أنبياء بني إسرائيل وأمروهم بالإيمان به ونصره إذا ظهر، وقد تيقظ ضميره يوم أحد وتذكر وجوب نصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكالب عليه أهل الباطل، فكان ذلك دافعا له إلى إعلان إسلام. ومثل هذا العالم يكون عادة مترددا بين قناعته بصدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه، وبين مدارات قومه الذين كفروا به وناصبوه العداء، ويكون الفكر المهيمن على هذا وأمثاله تعجيل البت في الأمر رجاء أن يقتنع علماء قومه بالإسلام فيدخل معهم ويجمع بين إرضاء ضميره وإرضاء قومه. ولكن نزول ذلك البلاء بالمسلمين واحتيادهم الشديد للنصرة عجل بموضوع البت في القضية، فأعلن مخيريق إسلامه أمام قومه وأمرهم بذلك. ولقد كان إسلام هذا الرجل إسلام العالم الموقن، فلم يكتفي بمجرد الإسلام، وإنما قام بإنفاق جميع أمواله في سبيل الله تعالى. والمال من أعز المحبوبات لدى الإنسان، فالخروج من المال دليل على قوة الإيمان بهذا الدين الذي خرج من أمواله في سبيله. ثم لم يكتفي بذلك، وإنما خرج بنفسه للجهاد في سبيل الله تعالى، فهذا دليل على ارتفاع مستوى الإيمان عنده، حيث حمله على بذل نفسه بعد ماله في سبيل الله جل وعلا. ولقد أكرمه الله تعالى بالشهادة في ذلك اليوم، فنال أجرا عظيما في وقت قصير جدا. قال ابن إسحاق: وحدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصل قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول: أصيرم بني عبد الأشهم عمرو بن ثابت بن وقش. قال الحسين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرمي؟ قال: كان يعبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدا له في الإسلام فأسلم، ثم أخذ سيفه فعدى حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراح. قال: فبينما رجال من بني عبد الأشهر يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا لن أصيرم ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث. فسألوه: ما جاء به؟ فقالوا: ما جاء بك يا عمرو، أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة. حسنه الحافظ وأخرجه أحمد بإسناد رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو ابن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه أقيش ووقش، ثم ذكر خبر مجيئه إلى أحد، أخرجه أبو داود بسند حسن، حسنه الألباني رحمه الله. وفي هذا الخبر مثل واضح على أثر الجهاد في الإيمان بالله جل وعلا. فهذا الأصيرم عمرو بن ثابت الأشهلي كان قبل يوم أحد منكرا للإسلام مباعدا لقومه من المسلمين، فلما حضر ما حضر من غزو الكفار للمسلمين في بلادهم لا طمعا في بلادهم وأموالهم، وإنما ليصرفوهم عن دينهم، عظم هذا الدين في نظر الأصيرم فدخل قلبه الإسلام، وكان إيمانه قويا إلى الحد الذي حمله على المشاركة في الجهاد الذي هو ذروة سنان الإسلام، فلحق بقومه في أحد وقاتل الأعداء حتى استشهد رضي الله عنه. لقد كان في حس الأصيرم وأمثاله أن دينا يحمل معتنقيه على التضحية بالأنفس والأموال من أجله، ويحمل أعداءه على تجييش الجيوش من أجل القضاء عليه، أنه دين عظيم من الجلال والعظمة في غاية، وأن أدنى ذلك أن يسارع المقتنعون بعظمته إلى اعتناقه، ثم أن يبذلوا وسعهم وطاقتهم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. كان عمرو بن ثابت رضي الله عنه المعروف بالأصيرين الأنصاري من بني عبد الأشهر، كان يعبى الإسلام عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له منه جل وعلا، والمقصود بالحسنى الجنة، ومنه قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. قال ابن كثير رحمه الله أي الجنة والجزاء الجزيل. قذف الله الإسلام في قلبه للحسنى التي سبقت له من ربه، فأسلم وأخذ سيفه ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم فقاتل، فأثبتته الجراح، أثبتته الجراح إذا اشتدت عليه فلم يستطع الحركة ولم يعلم أحد بأمره، فلما انجلت الحرب انكشفت وانتهت، طاف بنو عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم، فوجدوا الأصيرم وبه رمق يشير، والرمق بقية الحياة، فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به، لقد كان يأبى علينا الإسلام. ثم سألوه ما الذي جاء به؟ أحدب على قومك؟ حبب عليه إذا عطف وأشفق، أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات في وقته، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنه من أهل الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه ولم يصلي لله صلاة قط، لقد أعجل، كان كافرا فأسلم، فجاهد في سبيل الله فقتل، فأدخله الله تعالى الجنة، فمات ولم يصلي لله صلاة قط. ومن الأبطال الذين ثبتوا وظهرت بطولتهم يوم أحد المجدع عبد الله بن جحش رضي الله عنه. الجدع قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، يقال رجل أجدع ومجدوع إذا كان مقطوع الأنف. قال ابن الأثير كان يقال لعبد الله بن جحش رضي الله عنه المجدع في الله، وكان رضي الله عنه يدعو الله تعالى أن يرزقه الشهادة في أحد بعد أن يجدع، يعني بعد أن يمثل به. أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبي أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال له يوم أحد ألا تأتي ندعو الله؟ فخلوا في ناحية، فدعا سعد رضي الله عنه فقال يا رب إذا لقينا القوم غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرجه فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ شلبه. الحرد الغيظ والغضب، فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقتله فيك فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر أي النصر والفوز حتى أقتله وآخذ سلبه. هذه دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فما هي دعوة عبد الله بن جحش رضي الله عنه؟ قال سعد رضي الله عنه. فقام عبد الله بن جحش رضي الله عنه ثم قال: اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، فيما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فيقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه: يا بني، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط. وهذه صورة للرجولة الفارعة التي اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها، فماد أمامها وطربت من تحت أقدامه الأرض، فما ربح شيئا في بداية القتال ولا انتفع بما ربح آخرة. من سر هذا الإلهام؟ من مشرق هذا الضياء؟ من باعث هذا الاقتدار؟ إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه هو الذي ربى ذلكم الجيل الفذ، ومن قلبه الكبير أترعت هذه القلوب تفانيا في الله وإيثارا لما عند الله. سعد بن الربيع رضي الله عنه هو الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وكان سعد بن الربيع رضي الله عنه من أغنياء الأنصار، وقصته مشهورة في تقسيم ماله نصفين بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد قتل رضي الله عنه يوم أحد. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع، وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله: كيف تجدك؟ قال زيد: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، وبه 70 ضربة، فبين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ قال رضي الله عنه: على رسول الله السلام وعليك السلام. قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم شفر يطرف، والشفر بالضم، وقد تفتح حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم شفر يطرف. قال زيد: وفاضت نفسه رحمه الله. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وأقره الذهبي. وأخرجه الحافظ أبو يعلى من حديث عمرو بن يحيى المازني وذكر نحوه، وأخرجه محمد بن إسحاق وذكر نحوه. في هذا الخبر موقف جليل في الثبات والتضحية، يقدمه علم من أعلام الأنصار وأحد نقبائهم في بيعة العقبة، سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي، فقد ثبت رضي الله عنه في ميدان المعركة، وكان ممن واجهوا هجوم الأعداء الأخير حتى استشهد رضي الله عنه. وإنما في هذا الخبر من إصابته ب70 إصابة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم لا يدل على قوة احتماله، وأنه كان يقارع القوم وهو مدخن بالجراح حتى سقط على الأرض. ولقد ظل اهتمامه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى فاضت روحه مذكرا قومه بوجوب فداء النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، وأنهم لا عذر لهم إن وصل إليهم الأعداء وفيهم رجل على قيد الحياة. وممن قاتل يوم أحد حمية ليس بنية الجهاد في سبيل الله فكان من أهل النار رجل يقال له قزمان. أخرج ابن إسحاق في السيرة عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان فينا رجل غريب لا يدرى ممن هو يقال له قزمان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه لمن أهل النار. فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا فقتل وحده 8 أو 7 من المشركين، وكان ذا بأس فأثبتته الجراح، فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر. قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه. وأخرج البخاري ومسلم والإمام أحمد قصة شبيهة بقصة قزمان، لكنه لم يسم الرجل الذي قتل نفسه، وقيدها البخاري في غزوة خيبر، لكنه أيضا لم يسم الرجل الذي قتل نفسه. جاءت الأحاديث الكثيرة في الترهيب من أن يقتل الإنسان نفسه، ومن قتلها فسيكون مصيره النار. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى أي شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ أي يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وممن أبلى بلاء حسنا يوم أحد أبو رهم كلثوم بن الحسين الغفاري رضي الله عنه، فقد رمي يومئذ بسهم فوقع في نحره، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرئ، فكان أبو رهم يسمى المنحور. أخرج أبو عبد الله الحاتم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما جال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الجولة يوم أحد تنحيت فقلت: أذود عن نفسي، فإما أن أستشهد وإما أن أنجو حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما أنا كذلك إذا رجل مخمر وجهه ما أدري من هو، فأقبل المشركون حتى قلت قد ركبوه، فملأ يده من الحصى ثم رمى به في وجوههم فنقبوا على أعصابهم القهقرى حتى يأتوا الجبل، ففعل ذلك مرارا ولا أدري من هو. وبيني وبينه المقداد بن الأسود، فبينما أنا أريد أن أسأل المقداد عنه إذ قال المقداد: يا سعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فقلت وأين هو؟ فأشار لي المقداد إليه فقمت، ولكأنه لم يصبني شيء من الأذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين كنت اليوم يا سعد؟ فقلت: حيث رأيت يا رسول الله. فأجلسني أمامه فجعلت أرمي وأقول: اللهم سهمك فارم به عدوك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم استجب لسعد، اللهم سدد لسعد رميته، إيها يا سعد، أي زد يا سعد. إيها كلمة يعبر بها عن الرضا، إيها يا سعد. حتى إذا فرغت من كنانتي نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في كنانته، فنبلني سهما نضيا، قال: وهو الذي قد ريش وكان أشد من غيره. قال الزهري: إن السهام التي رمى بها سعد يومئذ كانت 1000 سهم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. وفي هذا الخبر معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأخذ الحصى فيرمي به المشركين فيتحول إلى أسلحة فتاكة لا تبقي أحدا منهم ثابتا في مكان. وفي الخبر موقفان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الأول في حبه العظيم لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث زال عنه كل ما يجد من الغم والحزن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سالما، وتجددت له طاقة عالية وحماسة قوية نحو الجهاد. الثاني في إسهامه الكبير في رماية الأعداء، وسلاح الرماية أمضى في العدو من سلاح المواجهة، خصوصا إذا كان الرمي من رام ماهر كسعد رضي الله عنه. وإنه لجهد كبير أن يرمي فرد واحد 1000 سهم في بعض يوم. ولقد حاز سعد على شرف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بتسديد رميته وإجابة دعوته، فكان بعد ذلك مشهورا بدقة الإصابة في الرمي وبإجابة الدعاء، كما حاز على شرف تفدية النبي صلى الله عليه وسلم إياه بأبيه وأمه. أخرج البخاري خبر ذلك عن سعد رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارم فداك أبي وأمي. وذكر الواقدي في سياق روايته عن شيوخه: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يذمر الناس ويحضهم على القتال، وكان رجال من المشركين قد أزلقوا المسلمين بالرمي، منهم حبان بن العرقة وأبو أسامة الجشمي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص: ارم فداك أبي وأمي. ورمى حبان بن العرقة بسهم فأصاب ذيل أم أيمن، وقد جاءت يومئذ لتسقي الجرحى، فقلبها السهم وانكشف ذيلها عنها. فاستغرب حبان بن العرقة رامي السهم في الضحك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نص له فقال: ارمي. فوقع السهم في ثغرة نحر حبان فوقع مستلقيا وبدت عورته. قال سعد: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يومئذ حتى بدت نواجذه، ثم قال: استقاد لها، أي اقتص لها سعد، أجاب الله دعوتك وشدد رميته، ورمي يوم ذلك مالك بن زهير الجشمي أخو أبي أسامة الجشمي، وكان هو وحبان بن العرقة قد أشرع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر فيهم القتل بالنبل، يتستران بالصخر ويرميان المسلمين. فبينهم على ذلك أبصر سعد بن أبي وقاص مالك بن زهير وراء صخرة قد رمى وأطلع رأسه، فرماه سعد فأصاب الشهم عينه حتى خرج من قفاه، فنزى في السماء قامة ثم رجع فسقط، فقتله الله عز وجل. وهذا الخبر يدل على دقة سعد في الرماية وجودته في إصابة الهدف. قد أراح المسلمين من اثنين من رماة الكفار كان قد أضر بالمسلمين، فكم من الجهود الكبيرة التي بذلها سعد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في تلك المعركة. ولقد كان لسعد شرف القيام بإهباط المشركين من الجبل بالرماية الهادفة المسددة، كما ذكر الأموي في مغازيه أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد أرددهم، فقال كيف أردهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاثا أرددهم. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله، قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته، ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته، فهبطوا من مكانه. قوله ثم أخذت سهمي أعرفه يفسره ما جاء في رواية أخرجها الواقدي بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لقد رأيتني أرمي بالسهم يومئذ فيرده علي رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه حتى كان بعد فظننت أنه ملك. قال ابن إسحاق فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول والله ما حرصت على قتل رجل قط كحرصي على قتل عتبة بن أبي وقاص، وإن كان ما علمت لسيئ الخلق مبغضا في قومه، ولقد كفاني منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شد غضب الله على من دم وجه رسوله. في هذا الخبر موقف إيماني عظيم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ببراءته من أهل الشرك، وإن كانوا من أقرب الناس إليه، فقد حرص على قتل أخيه عتبة لإصابته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه يلغون عامل القرابة إذا تعارض مع الدين، وهذا دليل واضح على قوة إيمانهم رضي الله تعالى عنه. قاتل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتالا شديدا في هذه الغزوة العظيمة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة إعجابه بسعد رضي الله عنه يوم أحد فداه بأبيه وأمه. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارمي فداك أبي وأمي. قال الحافظ وفي هذا الحصر أي حصر علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد فداك أبي وأمي إلا لسعد في هذا الحصر نظر، فإنه ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لزبير بن العوام رضي الله عنه يوم الخندق. ويجمع بين الحديثين بأن علي رضي الله عنه لم يطلع على ذلك، أو أن مراده بذلك بقيد يوم أحد. وقاتل أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه زوج أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها، قاتل فجرح يوم أحد في عضده فمكث شهرا يداويه فبرئ، وقد اندمل الجرح على بغي لا يعرفه، اندمل جرحه على بغي لا يعرفه، أي انختم على فساد ولم يعلم به، ومات رضي الله عنه بعد أحد. وممن قاتل قتالا شديدا في أحد رافع بن خديج رضي الله عنه، أخرج الإمام أحمد والطيالسي في مسنديهما بسند حسن عن امرأة رافع بن خديج رضي الله عنه قالت: إن رافعا رمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسهم في ثندوته، والثندوة اللحم الذي حول الثدي من الرجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انزع السهم. فقال: يا رافع، إن شئت نزعت السهم والخطبة جميعا. الخطبة نصل السهم، وإن شئت نزعت السهم وطردت الخطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. قال رافع: يا رسول الله، بل انزع السهم ودع الخطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال: فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك الخطبة، وظل رافع بن خديج رضي الله عنه لا يحس بشيء إلى أن انتقض جرحه فمات، وذلك في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. أما طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقد أبلى رضي الله عنه بلاء عظيما يوم أحد، ووقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه واتقى عنه النبل بيده حتى شلت. روى الترمذي في جامعه بسند حسن عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو. النحو النذر، كأنه ألزم نفسه أن يصدق أعداء الله في الحرب فوفى به. وقيل النحو الموت، كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت. قالوا للأعرابي: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يجترئون على مسألته، يوقرونه ويهابونه. فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه. قال طلحة: ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه. وكان من أشد الناس قتالا يوم أحد حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فإنه أخذ يهد الكافرين هدا. أخرج البخاري في صحيح عن وحشي بن حرب قاتل حمزة قال: خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع بن عبد العزى الخزاعي فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار، مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. كأمس الذاهب كناية عن قتله، أي صيره عدما. وفي رواية ابن إسحاق قال: فكأنما أخطأ رأسه، فهذا يقال عند المبالغة في الإصابة. وسيأتي ما كان من شأنه رضي الله تعالى عنه إن شاء الله جل وعلا. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. قال الحافظ: لم أقف على اسمه. وزعم ابن بشكوان أنه عمير بن الحمام، وسبقه إلى ذلك الخطيب، واحتج بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن عمير بن الحمام رضي الله عنه أخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر. والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد. فالذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقاتل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يوم أحد قتالا عظيما، وكان من أمهر الرماة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه، أي مترس عليه بحجفة، أي بترس له. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. أبو طلحة اسمه زيد بن سهل الخزرجي من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أعيان البدريين، وهو زوج أم سليم والدة أنس رضي الله عنهما، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح. ومات أبو طلحة رضي الله عنه سنة 50 أو سنة 51 رضي الله تعالى عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بشجاعة أبي طلحة رضي الله عنه، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة. الفئة الفرقة والجماعة من الناس. والحديث أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفي رواية أخرى في المسند عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. قال السندي في شرح المسند: أي أهيب في صدور العدو من فئة. والفئة هي الجماعة من الناس والفرقة منهم. قال: وكان يجث، والجاثي الذي يجلس على ركبتيه، كان يجث بين يديه في الحرب ثم ينثر كنانته ويقول: وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء. إسناده صحيح. كان حمزة بن عبد المطلب وأبو دجانة الأنصاري كفرسي رهان في سباق البطولة، حيث انطلقا يهدان صفوف المشركين هدا. أما حمزة فبعد أن أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أوامره بالقتال هتف بكلمة التعارف التي اتفق عليها المسلمون، وهي أمت أمت، ثم اندفع إلى قلب جيش الشرك كالصاعقة وفي يديه سيفان لا يقف له أحد. فبالإضافة إلى مشاركته الفعال في إبادة حملة لواء المشركين، فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين، وكان يجول الأبطال أمامه كما تجول الريح أمامها الورق اليابس، لما له من هيبة في نفوس الأبطال. وقد تعرض له أحد فرسان قريش للأفذاذ المشهورين، هو سباع بن عبد العزة، فناداه حمزة للبراز قائلا له في سخرية: هلم إلي. فأسرع إليه سباع يكت كت الفحل الهائد، فالتقاه حمزة بضربة هاشمية مسلمة جعلته كأمش الدابر. وقد كان لمقتل سباع هذا أثر سيء في نفوس المشركين، لأنه من أبطالهم المعتمد عليهم ساعة الشدة. وشد المسلمون على صفوف المشركين فزعزعوها وأشاعوا الذعر فيها، وبدأ الاضطراب في صفوف جيش مكة، وشد الاضطراب صفوفهم بعد أن سقط لواؤهم على الأرض عقب إبادة المسلمين لجميع أفراد حملة اللواء، فأخذت روحهم المعنوية في الانهيار. وهذا طبيعي بعد سقوط لوائهم، لأن سقوط اللواء خاصة في ذلك العصر معناه بداية الهزيمة. وهذا الذي عناه أبو سفيان بقوله لبني عبد الدار عندما سلم إليهم لواء مكة: إنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، يا بني عبد الدار إما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. ولقد أوفى بنو عبد الدار على الغاية، حيث قاتلوا على اللواء بشراسة وعناد جاهلي حتى أبادتهم سيوف الإسلام عن آخره. وهنا سقط اللواء من أيديهم على الأرض وبقي مطروحا عليها حتى رفعته بعد كارثة الجبل عمرة الحارثية، فالتفت حوله قريش من جديد. وإلى هذا أشار حسان بن ثابت رضي الله عنه يعير قريش في شعره بقوله: فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب. وبعد معركة اللواء تبلور الموقف، وبدأ رجحان كفة المسلمين في المعركة ظاهرة، فضاعف المسلمون من حملاتهم، وبذلت قريش قصارى جهدها للصمود في وجه المسلمين الذين سيطروا على الموقف ولكن دون ما جدوى. فقد تخاذل المشركون على كثرتهم أمام المسلمين على قلتهم، وأخذوا يولون الفرار والأدبار، ونزلت الهزيمة بجيش مكة نزول السيل العرم بالشد الخرب المتهدم. وأخذ جيش المشركين في التقهقر، وأبلى أبو دجانة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، أبلوا بلاء شديدا وصدقوا القتال، فحشوا المشركين حتى كشفوهم عن المعسكر ونهكوهم قتلا. وانهزم المشركون بنسائهم حتى بدت سوقهن وخلاقلهن مشمرات هواربة، كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: لقد رأيتنا ننظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هواربة يرفعن عن سوقهن حتى بدت خلاخلهن، وانهزم القوم ما دون أخذهن قليل ولا كثير، وكانت الهزيمة لا شك فيها، ودخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوا. إلى هنا الموقف لصالح المسلمين، وقد بدأ نجاح الخطة النبوية، فقد حاولت قوات المشركين بقيادة أبي عامر ومساندة عكرمة بن أبي جهل ومن معه من الفرسان، حاولوا التسلل إلى داخل الشعب لضرب المسلمين من الخلف، ولكن مواقع الجيش الإسلامي التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لمرابطة جيشه قبل المعركة، ولكن احتلال هذا الجيش المواقع التعبوية الهامة في جبل الرماة عند مدخل الشعب أحبط هذه المحاولة إحباطا كاملا، حيث قوبل هذا الهجوم خاصة هجوم الفرسان بسيل منهمر من نبال الرماة في الجبل، كما تصدى المشاة بقيادة الزبير والمقداد للمهاجمين وقاوموهم مقاومة عنيفة، مما أجبر المهاجمين على الارتداد، وقد ساعد في تشتيت المهاجمين على ما يظهر رجال رابطوا في مواقع مختارة من جبل أحد، رجموا المهاجمين بالحجارة وسلطوا عليهم من الصخور قطعا كبيرة دحرجوها نحوهم، فأحدثت الارتباك في تشكيلاتهم وأجبرتهم على الابتعاد عن سفح الجبل. وقد عاود فرسان مكة الهجوم 3 مرات، ولكنهم فشلوا فيها جميعا، وذلك بسبب يقظة الرماة في الجبل. وكان فشل المشركين في هجومهم الأول أولى ثمرات الخطة الحكيمة الدقيقة التي وضعها الرسول القائد صلى الله عليه وسلم لإدارة دفة المعركة، واختار بموجبها المرابطة في ذلك المكان التعبوي الحصين من الشعب. وبهذه الخطة الموفقة الحكيمة بعد تقدير الله ونصره لأوليائه تبين حنكة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار المكان وسد الثلمة التي ربما ينفذ منها المشركون، وحصل ما توقعه النبي المأمون صلى الله عليه وسلم بحنكته الحربية من محاولة المشركين للالتفاف على المسلمين، لكن يقظة رماة المسلمين وفرسانهم ردتهم على أعقابهم قاسيين. إلى هنا والمعركة تمضي على هذا النحو لصالح المسلمين. يقول البراء رضي الله عنه وهو يصف ما وقع على المشركين أول القتال في الجولة الأولى من المعركة يوم أحد، عندما أبلى المؤمنون من المهاجرين والأنصار بلاء شديدا وصدقوا الله جل وعلا فحشوا المشركين حتى كشفوهم عن المعسكر ونهكوهم قتلا، وانهزم المشركون بنسائهم حتى بدت سوقهن وخلاخلهن مشمرات هواربة، كما قال البراء رضي الله عنه لقد رأيتنا ننظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هواربة يرفعن عن سوقهن حتى بدت خلاخلهن، وانهزم القوم ما دون أخذهن قليل ولا كثير، وكانت الهزيمة لا شك فيها، ودخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوا. إلى هنا والنصر المؤزر حليفهم، إلى هنا والمشركون في هذا المأزق الشديد على كثرة عددهم ووفرة عددهم، والمؤمنون يتبعون النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به وينتهون عما نهى عنه. ثم استدارت المعركة رأسا على عقب، وولى النصر ظهره للمؤمنين بالمخالفة. لما فارق الرماة جبل عينين، هو الذي عرف بعد بجبل الرماة، لما رأوا ما مر وصفه من حال الساحة، ساحة المعركة، وكيف أن المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا أكتاف المشركين فانهزموا ما دون أخذهم قليل ولا كثير، لما رأوا ذلك تركوا مواقعهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم وشدد عليهم، نهاهم عن ترك مواقعهم التي حددها لهم، وشدد عليهم في الالتزام بأوامره، وذكر لهم أنهم لو رأوا المشركين يركبون أكتاف المؤمنين ويقتلونهم قال فلا تنصرونا، وإذا رأيتمونا قد علوناهم وانتصرنا عليهم فلا تفارقوا مواضعكم، ففارقوا، وكانت هذه الغلطة سببا في الكثير مما وقع في أحد، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكره ووصفه بحول الله وقوته. وقد تساءل المؤمنون بعده فقالوا نحن المسلمين، نحن المؤمنين، نحن الأصحاب، ليس على ظهر الأرض بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا دون التوحيد سوانا، فكيف يحدث لنا هذا؟ وقد أخبرهم الله تبارك وتعالى بسبب ما وقع عليهم، وكان درسا في التربية لمن شهد ولمن غاب، لمن حضر ولمن لم يخلق بعد إلى يوم الدين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يريد بالمصيبة ما كان من قتل 70 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هم الشهداء في أحد، قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر، فقد قتلتم 70 وأسرتم 70، فنزل الأسرى منزلة المقتولين. فولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف هذا يقول وما هذا الذي وقع علينا؟ قل هو من عند أنفسكم، فما أصاب الإنسان ولا أصاب المسلمين من شيء يسوءهم إلا بذنب يحدثونه، ولا يرفع عنهم ما نزل بهم إلا بتوبة يجددونها، فنسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.